Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. سنوقف مؤقتا الدروس المعتادة من الشمائل المحمدية لنتطرق إلى موضوعات قد نحتاج إليها في مثل هذه الأزمة فمؤقتا حتى تنجلي. فموضوعنا في هذه الجلسة عن اللجان الشعبية، أصولها الشرعية ودورها وما يجب أن تتحلى به فنقول وبالله التوفيق، إن ما تمر به أمتنا من أحداث متلاحقة يستوجب علينا البحث العلمي الدائم فيما قد يستجد من أحكام لم تكن موجودة من قبل أو غير متوقعة. وهكذا كان فقهاء الإسلام على مدار تاريخ الإسلام. فهذا الإمام الجويني يصنف كتابا يتصور فيه ما لا يمكن أن يتصور في زمنه، وهو شغور الزمان عن منصب الإمام، يعني عدم وجود خليفة، يوجد زمان لا خليفة فيه أو لا حاكم فيه. واسم هذا الكتاب غياث الأمم في التياث الظلام، ويسمى اختصارا الغياثي. والمقصود بالتياث الظلام الالتياف هو الاختلاط والتشابك، والظلم جمع ظلمة. والمعنى يعني معنى عنوان الكتاب غياث الأمم في التياث الظلم، يعني يقصد أنه يغيث في حال اختلاط الظلام بما فيه من العلم، عندما تلف الأمم الظلمات فإنها بحاجة إلى الغياث الذي يغيثها ويبين لها. يقول رحمه الله في كتابه هذا: فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها، يعني شرط القرشية، شرط مختلف فيه في حكم في اشتراط الحاكم أن يكون قرشيا، هذا الشرط اختلف فيه العلماء، والراجح هو قول الجمهور أنه شرط في انعقاد الإمام في صحة في اختيار الخليفة لابد يكون قرشي، وهذا هو قول الجمهور. وهناك حديث في الصحيح: لا يزال هذا الأمر في قريش، وقال: الأئمة من قريش، وقال: قدموا قريشا. هذه أدلة صحيحة تدل على قول الجمهور. لكن هناك حالات الضرورة، يقول الجويني: فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها ولم نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات، نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا، وكان إماما منفذا للأحكام العامة والخاصة. ثم يقول: ونحن نعلم قطعا أن الإمام زمام الأيام وشرف الأنام، والغرض من نصبه انتظام أحكام المسلمين والإسلام، ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم. انتهى كلامه. ثم يقرر: وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لأحد المسلمين وأفراد المسلمين أو أفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف، ويسعوا في إغاثة كل ملهوف، ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والحتوف. وكذلك اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما مضطهدا مهضوما وكان متمكنا من دفع مظلمته ومنع من غشمه فله أن يدفع عنه بكنه جهده وغاية أيده، الأيدي عن القوة، كما له أن يدفع عن نفسه ولو هم رجل بأخذ مقدار مقدار نزر من مال إنسان يعني ولو يسير فله أن يدفعه باليد واللسان، وإن أتى الدفع على القاصد ظلما كان دمه هدرا. يعني حتى لو هذا الصائل على المال المعتدي عليه دفع فهلكت نفسه بسبب هذا الدفع، فدم هذا المعتدي هدر ولا دية فيه. انتهى كلام إمام الحرمين. ويقرر رحمه الله خطورة منصب إمام المسلمين، وأن الغرض من تنصيبه هو انتظام الأحكام وحفظ الناس من الفوضى والفتن. ولما كانت القرشية شرطا في الإمام، فيقرر أن فقدان هذا الشرط يستوجب التغاضي عنه لما هو أعلى، فينصب أو ينصب الناس كفءا وإن لم يكن قرشيا للقيام بما يحفظ الناس من الفتن والشرور. ثم يعقب ناقلا الاتفاق أن الآحاد أو أن لآحاد المسلمين أن يأمروا بالمعروف ويغيثوا الملهوف، وأن من رأى مظلوما وكان متمكنا من دفع من ظلمه فلو أن يدفع عنه كما له أن يدفع عن نفسه، ولو هم رجل بأخذ قدر قليل من مال إنسان فلو أن يدفع باليد واللسان إلى آخره كما تقدم. ما ذكره رحمه الله هو أصل مكين تقوم عليه ما تسمى في عصرنا اللجان الشعبية، وذلك أنه إذا فقدت الدولة أو عجزت عن القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها فإن عليهم أن يقوموا بدور المدافع عن الحرمات والأموال والوقوف في وجه الظالمين المعتدين على الآمنين المسالمين من أهل البلاد، وهذا عينه هو الدور المنوط بها. ونزيد ذلك بيانا فيما يلي. دور اللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن، لا شك أيها الإخوة أن الأمن هو من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، وهذه النعمة الذي هي نعمة الأمن لا يمكن أن تتحقق إلا بمقومات. ولقد حرص الإسلام على تحقيق الأمن والحفاظ عليه في المجتمعات الإسلامية، وجعل لذلك مقومات هي من أصول هذا الدين. نذكر من هذه المقومات: أولا تطبيق أحكام الشريعة، فإذا كان الأساس الذي يتحاكم إليه الناس هو النظام الإلهي متمثلا في الأحكام الشرعية التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سيكون ضمانا لهم بعدم ظلم بعضهم بعضا، فسيعيش المجتمع في استقرار وأمن وثقة أن النافذ فيهم هو حكم الله عز وجل لا أهواء البشر. فلو أن سارقا أقيم عليه حد السرقة أو زانيا أقيم عليه حد الزنا فسوف تقل هذه الآفات في مجتمعنا ويغلب عليه الأمن والسكينة. أيضا من المقومات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشريعة الربانية من أنجح الوسائل في إصلاح المجتمعات الإنسانية، شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذلك أن تطبيقها يزيد من فعل الخير ويقلل من الجرائم والمنكرات مما يعم به الأمن، ويستمر ذلك باستمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كلما ظهرت بعض المنكرات وجدت من يبادر إلى النهي عنها إلى أن تقل وتنحسر. ثلاثة الأمر بتجنب المعاصي والذنوب، لا شك أن المعاصي والذنوب تزيل النعم ومنها نعمة الأمن، قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا شك أن تجنب المعاصي كدافع داخلي في نفس كل مسلم سبب رئيس لإحلال الأمن والثقة في مجتمعنا. أربعة الأمر بالتجمع والتوحد والنهي عن التفرق والتشرذم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والاجتماع سبيل للألفة والأمن، والتفرق بعكس ذلك ولا شك. كل هذه مبادئ حرص الإسلام على تحقيقها، وهي من أهم وأقوى عوامل تحقيق الأمن في عامة مجتمعاتنا. وفيما يلي نذكر بعض ما يجب أن يتحلى به أفراد اللجان الشعبية لتكون عونا لهم على مهمتهم التي تنتظر منهم. فمنها هذه يعني الصفات التي ينبغي على الأفراد أن يتحلوا بها. فمنها إخلاص النية والاحتساب، فأنت تقوم بواجبك امتثالا لأمر الشارع لك، فيجب أن لا تكون لك مصلحة شخصية فيما تكلف به من أعمال، وإنما تكون غايتك الإصلاح قدر طاقتك، كما قال الله عز وجل على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ومنها الإحسان ومراقبة الله في الأعمال كلها، وليستحضر كل منا أن الله معه ويسمع ويرى كل خطواته وأعماله، وهذا معنى الإحسان في العبادة، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. اتفق عليه. ثلاثة: السمع والطاعة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير في تفسيرها: والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. أربعة: التواضع. عضو اللجنة الشعبية يحتاج إلى أن يكون متواضعا، والمقصود بالتواضع هنا أن لا يستنكف من أي دور يكلف به، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه صفته ودعا له، حيث يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أو في الساقة كان في الساقة، يعني مؤخرة الجيش، سواء كان حارس أو كان في مؤخرة الجيش أو كان في القيادة، لا يهم ذلك، المهم هو عمله وإخلاصه لله، وأن يخفض جناحه للمؤمنين ويتواضع. خامسا: الجندية. وتعني أن نكون على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب. ولنا في حنظلة بن أبي عامر الراهب غسيل الملائكة أصدق قدوة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل. والهائعة هي صوت المعركة، وهذا إسناد جيد. سادسا: الثقة المتبادلة. إذا تم اختيار القائد الأفضل لهذه اللجان فلا بد أن نحسن به الظن، ولا بد أن نعلم أنه ليس مطلوبا من القيادة على الدوام أن تفصح عن كل كبير وصغير. أيضا يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين اللجان، والعمل من غير مشاكسة أو تضيع الأوقات بما لا ينفع أو بما قد يضر. سابعا: الرجوع لأهل العلم في كل ما يشكل، وذلك لأنه لا يريد إلا إحقاق الحق والأخذ على أيدي المتجاوزين لشريعة الله عز وجل، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم الشرعي الصحيح، فإن عنده علم بما يقوم به، وإلا يتعين عليه الرجوع إلى من يثق بعلمه ودينه ليرشده لحكم الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله عند حديثي عن شروط الأمر والنهي: ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، وهذا ظاهر، فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباع للهوى. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ثامنا: الشجاعة. لا شك أن الشجاعة في هذه الأعمال مطلوبة، والأمثلة في تاريخ الإسلام كثيرة، وأشجع الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. وما أحسن هذه القصة في هذا المقام، حيث سمع الناس ليلا صوتا مفزعا فقاموا مسرعين نحو الصوت ليعرفوا خبره، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم للخروج، بل وعاد قبل خروجهم بعد أن عرف خبر الصوت وأنه لا خوف على أهل المدينة. وكانت هيئته صلى الله عليه وسلم هيئة الأقوياء الشجعان من خلال الأمور التالية: 1- السرعة قبل الجميع لإنجاز المهمة، وخرج أول واحد. 2- كان على فرس دون سرج، فلا وقت ليضع السرج، ولا شك أن الفارس إذا جرت به الفرس ولا سرج لها فقلما يثبت على ذلك إلا من هو مدرب وتمكن من ركوب الخيل. نعم. والسيف معلق برقبته. 3- آخذا لأهبة المواجهة إن استدعى الأمر، ولم يخرج إلا معه سيف، لأنه إذا استدعى الأمر المواجهة سيواجه. 4- ثم هو يبادر لطمأنة الناس ويكرر اللفظ ليؤكد الطمأنينة في قلوبهم: لم تراعوا لم تراعوا. ومما نوصي به أيضا: 1- الصبر وتحمل المشاق أو المشقة، فالصبر عبادة منسية وهي من أعمال القلوب وأجرها عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك نوصي بالحرص على الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كل موطن. 3- إظهار القوة في موضعها. 4- تجنب الظلم والتعدي والغدر. 4- تجنب الاستهانة وتحقير الآخرين. لا يفوتنا في نهاية كلامنا أن ننبه أن اللجان الشعبية ليست مقصورة على طائفة من الشعب دون غيرهم، وإذا كان الشباب هم من يظهر في الصورة فهذا لا يعني أن الكبار ليس لهم دور عظيم، بل لهم دور عظيم، وكذا النساء بل والأطفال. كل فرد في المجتمع له دور، ومن لم يستطع أن يجد له دورا بين الصفوف المساهمة في الخير فليصرف جهده للدعاء لهم بالتوفيق والسداد ودفع الشرور عنهم. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه في كل أعمالنا، ودفع عن بلادنا وبلاد المسلمين جميعا كل مكروه وسوء.